أختي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل جلسة الرقية تحسين ببرودة شديدة جدا منذ أن دخلت إلى الغرفة، برودة شديدة جدا في الأقدام، صح؟ كذلك منذ أن توكلنا الله عز وجل وقلت أنه سيأتي إن شاء الله غدا لجلسة الرقية، منذ أمس تحسين بضيق في الصدر، صح؟ كذلك زيادة نبض في القلب، وكلما يعني اقترب الوقت زادت هذه الأعراض، حتى إلى هذه اللحظة لاحظي أن الأعراض زادت كثيرة جدا. الشيء الآخر تحسين بتنميل وبرودة في الرجلين في القدمين، صح؟ كذلك وكأنك لم تستطيع التحكم في أصابع القدمين. خلاص نتوكل على الله عز وجل، نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدئ يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فارس الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من ابن الصارج ما طرد العين، ومن دجال كذاب سارق العين، ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، اللهم انت الاخر فليس بعدك شيء، اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم انت الباطل فليس دونك شيء، ابطل ودمر وانزل كل الاسحار والاجهزه والمؤامرات الابليسيه الدجاليه، ودمر كل زمانيك هم يا حي يا قيوم. اللهم يا عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال، الملك القدوس رب الملائكة والروح، عليم خبير بكل ملعون وملعون سحر ملاعين، مسلطين علينا كالموحدات، مسلطين على المحجبات، مسلطين على كل أمة موحدة تقيم شرعك ودينك يا عظيم. عليم الخبير البصير بهذا الملعون والملعونة الأدانسة المسلطين على ملك هذه يا قدير، وعلى عبدك هذا يا علام الغيوب. اللهم إنك العليم الخبير بما يدبرون بالليل والنهار، وما يعقدون في هذا الجسم والأجسام يا قدير، وما كبلوا به هذه القرينة والقرينة. اللهم أنت العليم الخبير بالملعونين الساحرين الساحرين الذين يريدون الاستحواذ على هذه الذرية وهذا الذرية بكل أصهار وعقد وتلاصم يا حي يا قيوم. اللهم يا قدير أسمع صوتي لملك الموت يا عظيم، اللهم أمر ملك الموت الآن يا عظيم أن يحضر الآن لسحب كل الأنفس الخبيثة الشيطانية الإبليسية يا عظيم، وفك وفجر الآن كل عقدهم أينما عقدوها في هذا الجسم يا عظيم. واضل كل أصحارهم على الغريقة والغريقة واكرش هذه الأصحار نادت يعني من جلي كما نفذت يعني من جلي عظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأفتينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المنيع تحت شبه من إبليس صار شيما طريدا، والدجال الملعون وجنوده من ملايين من الإنس والجن، ومن شر كل مالنا ومسرنا، ومن شر لا يخرج بالليل ويكمل بالنهار، ويكمل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون وجنود، ومن شر كل ساحر وساحرة بادس ملايين، ومن شر كل ملايين صهيون، ومن شر كل ملايين صهيون، ومن شر كل صهاين ملايين، مرتدي السواد بأبحاره السوداء الملعونة، التي يريدون مكرا وعدوى الاستحواذ على كل زهري وزهرية موحدين. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنتك وقرينتك وأهلك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا كل الأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا كل الموحدين المستضعفين الذين يستغيثون بالله العلي العظيم، حصناكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستثنانا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، في إبليس صار شيما طريدا لئيل ودجال ملعون وجنودهما الملائكة من الإنس والجن، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، فيك يا ملعون ساحر وساحر ملائكة أبادس صهيون، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فيك يا ساحر ملعونة المستقرة في الأرحام، حسبنا الله ونعم الوكيل، فيك يا ساحر صهيون، عابد الوثنية الذي تريد الاستحواذ على كل زهرية وزهرية، وسرق في دمائهم النقية، وسلبي كل طاقة منهم يا ملعون، مكشوف مغضوح مكشوف مبضوح مكشوف مبضوح يا ملعون بكاد الملعونة الساحرة الصهيونية لملعون حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله هو حسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مربى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما بيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح الله أكبر الله أكبر الله أكبر تدوي في السماوات السبع والبلع الأعلى وفي الأراضين رغم أدو في بني صهيون الله أكبر الله أكبر الله أكبر نحارك بكم بها يا بلعين صهيون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ينزل عليكم الخراب والدمار والقتل يا بني صهيون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحارقة القاتلة المدمرة النازفة على كل ملعون من ملاعين صهيون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ندمر بها كل ملاعين جنود إبليس رجيما ومجان الملعون من بني صهيون الله أكبر الله أكبر الله أكبر حجابا بيني وبين إبليس رجيما ضريد ودجان ملعون وكل جنودي بالسحرة السماوات والأراضين الله أكبر الله أكبر الله أكبر تزلزل كل مبانيكم يا صهيون الله أكبر الله أكبر الله أكبر تفجر كل عقدكم وأسعاركم التي عقدتموها منذ سنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقاتلكم بها يا ملاعين صهيون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحارقة القاتلة المدمرة الواسطة على كل ملاعين صهيون الله أكبر الله أكبر الله أكبر بها أصول وأجول واخترقوا معاقلكم يا ملاعين أينما كانت في أراضين ونجوم وكواكب وفي كل ملكوت جبار الله سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ملعون ساحر وساحرة ملاعين صهيون متلبسين بأمة الله هذه حاولت يا ملعون أنت ومن معك من هذه الساحرة الملعونة وكذلك الملعين الذين هم معك، حاولت الآن أن توجه يدك وتسحر إيوى ونبور التأسيها وبديء جدا عندما تريدون التسلط على رأسي في القراءة لكي يضيق صدره وليستطيع القراءة ويقول الهجان فإنكم تتسلطون على قرينه بالرب والسحر لكن يا ملعون لاحظت أنه كل ما قمت به في هذه اللحظات وتأتي جدا هذا الشيء الأول. الشيء الثاني زاد غيظكم وزاد ذكركم وبغضكم عند ذكر لا إله إلا الله. عند ذكري الله أكبر تزلزل كل مماليك صهيون وبيد الله جل وعلا لم يبقى إلا بني سنين على زلزلة كل مقرات ملاعين صهيون. الشيء الآخر يا ملعون أنك تلاحظ أن الله جل وعلا بحوله وقدرته ومنه وجوده ربطت يدك ونزلت إلى أسفل، نزلت يدك إلى أسفل وتحتاك أن تستطيع يا ملعون أن ترفع يدك وأن توجه لإصبعك وأصابعك الثلاثة في وجه تحتاك، فتحتاك أن تتحرك أصلا من مكانك الآن يا ملعون ومن معك من الملعون والملعونات. نبدأ الخلاط والثمار بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يهتز جسمك، تهتز كيانك، تهتز نفسك الخبيثة الشيطانية قسما بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لنأخذ هذه الأنفس الخبيثة الشيطانية الآن قبل خروج من هذا المكان بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وأتي بما عندك أنت وإبليسك ودجالك ومن في الأرض جميعا والسماوات أتنى عندك يا ملعون. سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. سبحانك يا الله الحكم العدل اللطيف. سبحانك يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور. سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجليل الكريم. سبحانك يا الله الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود المجيد البعيد الشهيد. سبحانك يا الله الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت. سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المبسط الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بهذا الملعون الساحر والساحرة الأبادسة الصهيون الذين يتسلطون على أمتك هذه وعلى عبادك الموحدين. عليم الخبير البصير بكل الذي عقده هذا الملعون في جسدها الكتاب لما وفي أجسام الموحدين عليم الخبير البصير لكل عقده المعقودة المخفية بأسرار الساعة التي عقدها الملعون في الدماغ وخلف الراس وفي الصدر وفي العينين وفي اللسان وفي الكتفين وكل عقده التي عقدها الملعون في أسفل الظهر والعمود الفقري وفي الأرحام ما عقد في المبيضين في المبيضين وفي بطانة الرحم وفي عنق الرحم وفي كابل الرحم عليم خبير بكل عقد هذا الملعون والملعونة الذين عقدوا في كل الغدد الغدة الطرقية والجار طرقية والغدة الصنوبرية وفي كل الغدد في الدماغ عليم خبير بكل عقد هذا الملعون الذي عقدها في كل مفصل في هذا الجسم عليم خبير بصير بهذه القرينة والقرين المكتلين بحباد وكتنموهم بأكباد في أفواههم عليم خبير بصير بهذا الملعون الذي يريد الاستحواذ على خط النار خط النار ملعون ملعون وملعونة سترى ما يسوك يا ملعون وأنت يا ملعونة ومن معكم من الملعين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزل عليك الآن عذابا شديدا العذاب الأليم ينزل عليكم الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزل عليكم الآن العذاب المهين العذاب العظيم تنزل عليكم صنوف عذاب ربي أنزل عليهم الآن صنوف عذاب ربي يناديك الآن أن تنزل على هؤلاء الملائكة صنوف عذاب اللهم أنزل على هؤلاء الملاعين الآن صنوف عذاب اللهم أنزل العذاب الأليم الشديد العظيم على هؤلاء الملاعين بني صهيون اللهم أنزل عليهم الآن صنوف عذاب يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم انزل عليهم الآن صنوف عذاب يا قدير اللهم دمر وفجر الآن كل عقد عقدوها الملائين في هذا الجسم يا قدير اللهم الآن فجر كل عقد التي عقدوها يا عظيم اللهم فجر كل عقد الملائين التي عقدوها في هذا الجسم يا عظيم اللهم بشر لنا كل عقده التي عقدوها يا قدير ملعون وملعونة أبارس ملاعين صهيون صح صح تعطي في كلمة ملعون فررت وحسبت أن كل سحرك فررت به إلى كف اليد فررت بسحرك إلى كف اليد نعم وتفتح كف يدك الآن يا ملعون ويا ملعونة تفتح كف يدك الآن اللهم دمر وانسف كل العقد التي عقدها الملايين صهيون في هذا الجسم يكفينا انك تبصرها بالفوق سبع سماوات يا قدير اللهم فك وفجر لنا كل عقد الملايين اللهم فك وفجر لنا كل عقد الملايين اللهم فك وفجر لنا كل وقد الملايين اللهم فك وبشر كل لوقد التي عقدها الملعون والملعون اللهم فك وبشر لنا كل عقد صهيون اللهم بشر هلانا يا قدير اللهم بشر هلانا يا عظيم ربي أنزل لنا صنوف عذاب على هؤلاء ملاعين صهيون اللهم أنزل العذاب الأليم اللهم أنزل عليهم العذاب الشديد اللهم أنزل عليهم العذاب العذاب العذاب العذاب العظيم يا قدير لا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما شرى به القلب من عند الله تفشر الآن كل لاقد المسحرة أينما كانت عن الإنسية والقرينة والإنسي والقرينة لا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وبجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله تفك وتفشر لنا كل لاقد المسحرة أينما كانت ناقودة في جسم الإنسية والقرينة وجسم الإنسي والقرينة لا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله تفك وتفشر كل لاقد المعقودة على الإنسية والقرينة والإنسي والقرينة لا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله تفشر لنا وتنسب كل لاقد المسحرة المعقودة على الجسم والقرينة وعلى الإنسي والقرينة لا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وبجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله تفشر لنا وتنسب كل لوقد المسحرة أينما كانت معقودة على الجسم والقرينة وعلى الإنسي والقرينة تفك وتبشر لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما شرى به القلب من عند الله بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله ينسق الآن أنت يا ملعون ويا ملعون لديكما سحر أساسي خاص بكم ظنكم تتقون به وتتمكنون به من الأجسام وهذا السحر سحر أسود من إبليس رجيم طريف لصهيون تستعملونه لاستفتاء أنفسكم والاختفاء والإرواء كذلك التسلط به على العباد وأمور كثيرة أنتم يعني تظنون أنه سلاحكم تظنون أنه سلاحكم وتريدون يعني إخفائه منذ حوالي 10 دقائق تريدون إخفائه في مكان في الجسم تتحركون به في الجسم حتى وصلتم به إلى كف اليد اليسرى وتريدون القبض عليه في الكف اليسرى سترون الآن سلاحكم الذي تتقون به يا ملعين سترون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو سلاحكم هذا الذي تتقون به يا ملعين يخي كما تريد يا ملعون ويا ملعون. سينسف الآن. نعم لا تتخبط ولا شيء. سينسف الآن. سينسف الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. مفضوح مكشوف هذا الذي تعدون أنتم وترونه أنه سلاحكم الأساسي وتفتخرون به أنتم ملاعين معشر الصهيون. سينسف بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القدم من عند الله يقتل وينسف الآن نفسا سحركم الأساسي الذي تتقون به ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وبجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله وبما جرى به القلب من عند الله يحرق وينسف سحركم لا تنسي في أجسادكم يا ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبسلطان الله وجلال الله وبقدرة الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يبطل وينسف ويحرق ويمسك نفسا تحرك من اساسيل اسودي صهيون ابليسيين ملعون. بلا حول ولا قوه الا بالله وبعزه الله وبعظمه الله وجلال الله وبقدره الله وبسلطان الله وبلا اله الا الله وبما جرى به القلب من عند الله يبطل ويحرق ويمسك ويفخر ويكون هباء مندودا كل سحر اسود يتفقون يا معشر ملاعين صهيون. بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يبطل الآن ويحرق وينسف كل سحر أسود تتقون به يا ملاعين بارس صهيون. يبطل ويحرق وينسف الآن نفسا يا ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله وبقدرة الله وبعظمة الله وجلال الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يبطل الآن وينسف نفسا ويكون هباء منثورا كل سحر إبليسي صهيوني ملعون أسود تتقون به يا ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يحضر لنا ملائكة الموت والعذاب يحضر لنا ملائكة الموت والعذاب يحضر لنا ملائكة الموت والعذاب. بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يحضر لنا ملك الموت يحضر لنا ملك الموت بسحب كل الأنفس الخبيثة الشيطانية التي اخترقت هذه الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يحضر لنا ملك الموت يحضر لنا ملك الموت يحضر لنا ملك الموت بسحب كل الأنفس الشيطانية الإبليسية الصهيونية. بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله تسحب كل الأنفس الخبيثة الشيطانية الإبليسية الصهيونية الحرية من هذا الجسم هذا إلى جحيم، تسحبون لنا من هذا الجسم إلى جحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت اللهم ادخل الملاعين بالسكرات اللهم ادخلهم بالشهقات اللهم اسحب لنا نفوسهم الخبيثة الشيطانية اللهم أمرني أنا بسحبهم يا قدير اللهم أمرني أنا بسحبهم من هذا الجسم ولا جسام أينما اختفوا وطواروا اللهم أمر بسحبهم لنا ميتين مقتولين إلى جحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق كل نفس ذائقة الموت الموت الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين الآن من هذا الجسم إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين الآن من هذا الجسم مقتولين إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب هؤلاء الملاعين من هذا الجسم أينما اختفوا وطواروا إلى جحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يسحب الملاعين الآن من كل عرق وعظم ومصدر إلى الصدر إلى الحلقوم ويخرجون لنا موتى فرعا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله إلى أحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين من كل عرق ومفصل وعضو وعظم إلى الصدر إلى الصدر إلى الحلقوم ويخرجون من الفاهلان ميتين مقتولين دخانا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الآن كل الملاعين من كل رق ومصقل وعظم وعظم إلى الصدر إلى الحلقوم ويخرجون من الفاه ميتين مصرويين. السلام عليكم مرة أخرى. في بداية الجلسة عندما ذكرت الصهيون كان التأثير شديد جدا على الملاعين في هذه الكلمة صح. عندما ذكرت ساحر وساحرة ملاعين الصهيون كان التأثير يعني واضح أنه كانت هناك ملعون وملعون ومعهم الشياطين. الشيء الآخر عندما كنت أكبر الله أكبر والرأس بالملاعين وكذا كان شديد جدا. نعم أنت يعني كنت تدركين الذي تسمعينه بالرغم أن جسمك كله يهتز وأمور كثيرة جدا تحدث لك، لكن كنت تسمعين كل شيء يعني تدركين كل شيء لكن لا تستطيعين الإجابة التحكم في جسمك صح. الشيء الآخر في لحظات لاحظت أن يدك اليسرى يعني وقع عليها قبض وكذلك خرجت ثلاثة أصابع منها ويعني وكأن الملاعين يوجهونك لي مباشرة صح. عندما كنت أقول لك ملعون فتافه وسحر فتافه ولا يصلني سحرك وذكرت أمور معينة أحسست بغيظة شديدة جدا في تلك اللحظة صح. نعم. وكان الملعون يعني لم يصب هدفه، كان يريد أن يصب هدفه بأصفاره الذي هو أنا لكن لم يستطع، هذا كان منه غير شديد جدا. ثم بعد لحظات أحسست أختي وكان شيء يمسك بذراعك الأيسر وينزله إلى الأرض صح. نعم. والملعون يريد أن يصعد ذراعك ويوجه أصابعه إلى وجهي لكن لا يستطيع، بقلب كبير جدا ينزل ذراعه إلى الأسفل إلى الأرض. كذلك هناك شيء آخر في لحظة معينة عندما كنت أدعو على العقد أن تفجر وكذا كنت تحسين بغيظ كبير جدا من الملعون، وصل إلى درجة أنه يبكي أصلا يعني كانت الدموع يعني تنزل من عينيك بغزارة لأن يعني الملعون كان يرى ويعلم أن عقده تفجر في ثواني يعني في ثواني أو دقائق بقدرة الله جل وعلا. النقطة الثالثة عندما وقع عندك قبض في يدك اليسرى وقلت أنا في تلك اللحظة أنك يا ملعون يعني تضع سحرك الأساسي الذي تتقوى به وكذا وكذا وتمسكه في كف يدك سيبطل وينسف هذا السحر الأساسي الأسود الصهيوني الإبليسي الذي تتقوى به وتسحر به وكذا. لاحظت هناك غيب كبير جدا وكأنه استغراب لأن يعني ملامح وجهك أختي الذي يسمع ليس كالذي يرى، نحن في القاعة نرى هذه الأمور وعلامات التعجب ونراها مباشرة في الوجه واضحة جدا، لكن الذي لا يرى لا يعني هذه الأمور لأن أنا أتحدث فيها. في لحظة عندما بدأت أدعو لاحظت يده كأنه شيء يفتح اليد يعني هو يريد أن يغلق اليد يعني كف اليد وهناك شيء آخر يفتح اليد حتى فتحت اليد تماما ولم يستطع الملعون أن يتمكن من غلق اليد صح. ثم قبل أن أبدأ في الدعاء عليه بالموت لاحظت أنه وقع استرخاء تام للذراع الأيسر وفي تلك اللحظة تبين أن سحره الأسود الذي ورثوه من ملاعينهم ومن إبليس رجيم طريق الذي يتقون به وسلاحهم أصلا وسلاحهم السحر قد جعله الله هباء منثورا وعندما بطل تماما أصبح الملعون ومن معه يعني تافهين وليست لديه أي قوة تماما في الجسم صح. الآن في الدعاء الأخير عندما دعوت الله جل وعلا قلت ربي أنزل عليهم صنوف عذاب وعذاب عظيم والعذاب الأليم كان جسمك يهتز بكامله وكان تعرض شديد جدا في تلك اللحظة وكان أصلا يعني لا أقول يصرخ لكن بصوت ضعيف كنت تسمعين نحن كنا نسمعه لكن مكبر الصوت لا يدع يعني من يسمع هذه الرقية في ذلك الصورة كانت هذه العظمة. ثم في الأخير في دعونا الله جل وعلا بأن يسحب هؤلاء الملاعين، وقرأنا آيات الموت التي ذكر فيها الله عز وجل الموت، خاصة عندما ذكر ملك الموت. ماذا أحسست في تلك اللحظة؟ لم تبقى لو أي قوة كما ينازل براءك النار. نعم، كيف يدك متى أحسست بالنار؟ سأقول لك بالضبط، يعني كي كنت تدركين ما كان يدور في الرقية، عندما دعوت الله عز وجل أن يبطل ويحرق هذا السحر الأساسي في كف اليد في تلك اللحظة. نعم نعم نعم، في تلك اللحظة بدأت تحسين بالنار ملتهبة في كف يدك، يعني نار ملتهبة بالفعل، أنت تحسين كذلك، لكن هم يحسون أكثر بكثير جدا مما أحسست أنت. بالنسبة وصلنا إلى آية الموت ودعاء الموت، كان ينازع، وعندما كنت أقرأ الآية التي ودعوت الله عز وجل أن يدخل الملاعين في الشهقان في السكرات، أحسست بشهقانهم كذلك، أحسست بهذه الأمور، تسمعينهم أصلا من داخلك. نعم خلاص، أنت الآن يعني أخف، فرق كبير جدا، فرق شاسع. الحمد لله، هذا فضل الله جل وعلا عليك وعلينا. بالنسبة لذراعك ستحسين في ذراعك الأيسر نوع من التنميم، ثم يبدأ يختفي هذا التنميم، أنت تحسين في التنميم؟ نعم بدأ يختفي. أنا عندما تم أمر ذلك الملعون وفتحت عينيك وخلاص تم الأمر، كانت يدك وذراعك أصلا في تنميم شديد، صح؟ الآن ذهب التنميم، يعني ذهب التنميم تماما. نعم ذلك، نعم ذلك التنميم، لأن الملعون كان يعني مكبل القرينة، مكبل القرينة، وكان يخفي أمور، هو مكبلها ورابطها وكذا وكذا، لكن كان يخفي فيها أمور كثيرة جدا. وعندما سحبت من القرينة، عند سحبها من القرينة يظهر الأثر على أنه تنميم، ثم يذهب هذا التنميم ويتلاشى، الحمد لله يتلاشى التنميم تماما. عندما كنت أقرأ واقتربت قليلا يعني منك، ماذا أحسست في تلك اللحظة؟ لأني عندما اقتربت بحوالي متر أو أقل بقليل، يعني عندما اقتربت جسمك كان يهتز بشدة قوية كثيرة جدا عندما اقتربت، ماذا تحسين في تلك اللحظة التي اقتربت فيها؟ خوف، غضب، أحسست بي وكأني زوبعة تقترب منك. نعم أحسست بهيجان كبير جدا قريب منك، أحسست برعب الملعون، كلما أقترب كان يرتعب، خوف كثير جدا. نعم الحمد لله، في الجلسة لم تدم يعني ربما حوالي 45 دقيقة، أنت بخير الآن، فرق كبير جدا، جسمك خفيف. نعم أحسست بأمور عندما كنا في الدعاء على العقد، أحسست بأمور في دماغك، صح، كذلك خلف رأسك، كذلك كنت تمسكين الأرحام، الآن لا توجد لا آلام ولا شيء في الأرحام ولا في أي مكان في الجسم، كذلك في أسفل ظهرك، بالنسبة نعم أسفل ظهرك وفي العمود الفقري، الآن ليست موجودة هذه الأعراض أصلا قبل أن نكمل الرقية ذهبت كل الأعراض، بقي إلى الملعون ينازع وتسمعين في شهقانه وكذا. بالنسبة للقدمين أختي، القدمين الآن ليست باردتين، ذهبت تلك البرودة، ذهبت تلك البرودة. أنا عندما دخلت ويعني أنت كنت يعني مغطية كاملا ومصورة وكذا، فتحدثت على القدمين، أحسست في تلك اللحظة عندما تحدثت على القدمين هناك تأثير كبير جدا في القدمين، لأن الملعون والملعونة نزلوا عندما دخلت نزلوا إلى القدمين وحسبوا أنهم سيتحصنون في الإصبع الكبير الرجل اليمنى واليسرى، لكن الله عز وجل أخذهم. أحسست بأمور كثيرة في هذه الجلسة، خلاص لا نزيد عن هكذا كلام، طهور إن شاء الله قبل أن نخرج بإذن الله جل وعلا، الذي أثنوا منك وتشهدين وعلى نفسك أنه الآن جسمك خفيف تماما، لا توجد تلك الآلام والأعراض التي في الدماغ وفي المخ وفي أسفل الظهر وفي الأرحام. نعم أحسست كثير الحمد لله، جسمك خفيف يعني ربما الله أعلم الله أعلم منذ يعني تكتل لي هذا الأمر الله أعلم أكثر من عام ونصف، حوالي عام ونصف أو أكثر، حوالي عام ونصف. الآن تحسين في جسمك فرق كبير بين عام ونصف والآن في اللحظة. نعم خلاص خلاص تسرحوني أخرج الآن بإذن الله جل وعلا. نعم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور وعلى السراج المنير نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، العزة لله والعظمة لله والجلال لله والقدرة لله والسلطان لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلاص خير الدنيا وحق الله بلغتم الآخر بنعيش، خاصة إذا كانوا برتبة معينة من أبارز أو كذا، فصراحة أنا يعني يكمل الرقية ويعج لي الصلاح الكبير جدا، لأن من أعداء الله جل وعلا من أخذهم الجبار وقادر المقتدر. ربما أنتم يعني في القاعة ربما ستستغربون يعني بعد الذي وقع كله وهو يبحث من هذا، خير كثير وخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.